يبقى أمامه لأنه هو ماشي، السفينة ماشية، يبقى وراء هي بمعنى إيه؟ أمامه. ولذلك لما ربنا يتكلم على الكفار يقول من ورائه جهنم، هي وراءه ولا قدامه؟ زي ما يقول وراك وراك فيش كده. يبقى إذا وراء تستعمل بمعنى إيه؟ بمعنى أمام، وتستعمل بمعنى بعد. مثلا وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق إيه؟ من وراء إسحاق يعقوب، يعني مثلا من بعده. يبقى كلمة وراء استعملت مرة بأمام ومرة إيه؟ من بعد على الأول. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، خلاص كده. طب هيبينوا الكتاب للإيه؟ فنبذوه وراء ظهوره، يبقى خلف. يبقى وراء جت مرة بمعنى إيه؟ أمام، ومرة جت بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى بعد، ومرة تأتي بمعنى غير مغاير، سواء قبل ولا بمغاير وبس. حق سبحانه وتعالى في سورة الإيه؟ المؤمنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم إيه؟ في صلاتهم خاشعون إلى أن قال لا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى غير ذوق. والمحصنات إيه؟ من النساء، مش كده؟ برضه في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم، وبعدين والمحصنات إيه؟ من النساء، برضه ربنا إيه؟ حرم إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم، كتاب الله إيه؟ عليكم، وأحل لكم ما وراء، يعني ما وراء ما غير دي غير دي. يبقى إذا كلمة وراء استعملت في القرآن على أربعة معاني، معنى إيه؟ أمام كالآية معنى، ومعنى بعد، ومعنى خلف، ومعنى غير. واللغة العربية تتميز عن اللغات كلها بأن فيها لفظ واحد يطلق على معانٍ متعددة. ليه؟ قالك لأن الملكة العربية ترجع كل معنى إلى اللفظ اللي في السياق، تعرف ما تجيبش لفظ ما تروح إيه؟ مثلا كلمة العين، العين الباصرة، مش كده؟ والعين اللي جارية مية، والعين تطلق على الذهب والفضة، والعين تطلق على الجاسوس. كل معنى السياق هو اللي ايه يقول لك ايه، ارسل الملك على اعدائه عيونه، تبقى يعني ايه؟ طبعا زي ايه جواسي، ورآني بعينه، تبقى العين البسط، وفجرنا عيون الارض، يبقى مثلا. يبقى السياق هو اللي يحدد الايه، هو اللي يحدد الايه المعنى. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، يعني أن أوجد فيها عيبا يصرف نظر الملك المغتصب عن أخذها. وكان وراءهم ملك أي أمامهم متبسط يأخذ كل سفينة أي صالحة غصبا. غصب قال لك غصب، الغصب برضو أخذ غير حق، بس أخذ غير حق ده بياخد صور متعددة. التعدد يأتي من طريقة أخذ غير الحق، مثلا السرقة برضو أخذ غير الحق، إنما اسمها سرقة. ليه؟ لأنها أخذت من حرز مثله، كسر الدولاب وخد وخفية. يبقى السرقة أخذ مال غير خفية من حرز مثله، أدي واحد. طب والغصب؟ الغصب إنك أنت إيه؟ تاخد منه بعين عينك، وتاخدها كده بايه؟ بقوة، وتكون فيه مقاومة. طب والخاطف؟ برضو عين عينك، بس مفيش فيه مقاومة لانك انت ما تملكوش، كانك قاعد على البنك كده، بنك واسع ما تقبلش انك تمتدوا عليه حاجات كتير، ايه معين هنا وخطفه من نبسة خطفه مش عارف ايه، ده اسمه ايه خاطف. وبرضو الاختلاس اخذه الحق، بس اخذه مش خفية ومأمون عليه، على حاجة هو مأمون عليه. يبقى إذا الغصب بتاخد غير حقك، بس إيه؟ بطريق المشتت، غير الخطف، غير السرقة، غير الإيه؟ غير الاختلاس. وما دام غصبا بيبقى يعني برضه صاحب الشيء يعني يقاوم شوية، يقول أنا غلبان معلش سيبني دي مش عارف إيه وبتاع، يعني فيه كلام. طب أدي حكاية السفينة،

يوم ساعة ما يبص لها كده يقول لا أنا ما أقدرش أحل التمرين ده. يبقى قدر أم لم يقدر؟ يبقى قدر، وعلمه أنه عاجز عن حله لأن ما عنده من المعطيات السابقة ما يحلوش، يبقى فهم. طب هب أن تلميذا آخر ظل طول يومه يجيب يقول نفرض كذا ونعمل كذا، وقعد بقى يلخبط، يبقى قدر ولا ما قدرش؟ يبقى إذن قولهم العجز عن الإدراك إدراك، العجز عن الإدراك إدراك. يبقى ما نشغلش نفسنا بمسألة، ويكفي أن نعيش في آثار ذات الله. حين نعيش في آثار ذات الله يبقى المؤثر يبقى موجود، وكونه كده مش واضح لنا، دي من العظمة. وبعد ذلك نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الإيه؟ بالنظر إلى وجهه الكريم. لكن هم قالوها بقى تعنت، يعني مش هنصدقك بكل ما جئت به هذا إلا إذا كان نيجي إيه جهرة. وبعد ذلك ربنا يقول لنا إنني بعثت لكم موسى لهم. هذا سؤال دائر، هذا سؤال. يبقى لما طب هيبعث لنا موسى ليه؟ ما دام يقدر يكلمنا احنا ويقدر، طب انا عايزين موسى نعمل به ايه بقى؟ طب ما احنا هناخد من المصدر نفسه. يبقى اذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه، حتى نرى الله ايه جهرة. فاخذتكم الصائقة وانتم تنظرون. ساعة ما اجترأوا هذا الاجتراء اخذتهم الصائقة، والصائقة اما نار تأتي واما رز من عذاب شيء يعمل. ولذلك مأخوذة هنا الصاعقة في طلب الرؤية زي وخر موسى ايه، وخر موسى صاعقة. الا ان الحق حينما قال فيهم ثم بعثناكم من بعد ايه موتكم لعلكم تشكرون، ولكنه قال في موسى فلما افاق، فلما افاق. يبقى ديك عايزة بعث، انما دي عايزة ايه؟ دي افاقة. فكأن مسألة موسى كانت ايه الأخف، ولذلك فلما أفاق، لأن الإنسان يفيق من إغماء من دوخة يعني كده ولا حاجة زي كده، لكن دوك قال بعثناكم فكأن فيه إيه، فكأن فيه إيه ثم بعثناكم من بعد موتكم. البعث هو إيه البعث؟ البعث إسارة الشيء عن محله ليتحرك حركة ذاتية فيه، يعني شيء موضوع في مكانه وبعد ذلك تحركه وتثيره من مكانه. إن فضل ما يتحركش إلا بيك يبقى مش بعث، إنما أنت تتحركه مكانه عشان يتحرك حركة ذاتية بقى يبقى عنده حياة مستقلة. النائم مثلا لما جاء الحق سبحانه وتعالى في سورة الكهف فضربنا على إيه آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم، ثم إيه يبقى برضو البعث يجي تحريك الإيه اللي نايم ده علشان ايه يتحرك حركة بالغير ام بذاته، يبقى بذاته يتحرك حركة بايه. وبعد ذلك جاء بموقف اخر من بني اسرائيل وكانوا في الصحراء، وانتم تعلمون الصحراء اولا ما فيهاش كدن يقيهم من حرارة الشمس ولا فيها الزرع، ومدام ما فيهاش زرع يبقى طبعا ما فيش فيه مية، لان لو كان فيه مية كان يبقى فيه زرع. تبقى المشاكل اللي هيتعرضوا لها في الحته دي عايزه ايه؟ لا قبل الميه ايه؟ لان الانسان مش هيقعد يشرب طوالي، الواحد يقعد يشرب في اليوم مثلا 5-6 مرات ويكل في اليوم 3 مرات، اذا فهو لا يطلب الماء الا كذا مره ولا يطلب الطعام الا كذا، اذا فبعض الوقت غير مشغول بماء ولا بطعام. انما حكايه الشمس دي عايز ضروريه بقى، يبقى اذا لازم يجيب ظلالنا الغمام دي الاول بس، لان تصوروا بقى ما لهمش كن ولا حاجه توريهم ولا اي حاجه، والشمس بقى صعب. يبقى اول حاجه يعمل لهم ايه؟ ظلال. وبعد ذلك حيستسكم ويجي لهم الايه، وبعدين يجيب لهم الطعام المن والسلوى. شوفوا بقى الترتبات، شوف ترتبات النعم ازاي. يبقى لما يكون في الصحراء يبقى اول اللي يشغله ايه؟ ما هوش عايز اشرب مش انا عندي ري وشبعان، يبقى ايه اللي انا عايزه ده الان؟ لازم الزر. يبقى ظللنا عليكم الغمام. شوف مدارج الرحمه، شوف مراحل النعم فيهم على حسب الحاجه. ظللنا عليكم الايه؟